بسم الله الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن نصف الكرمي رحمه الله تعالى ومع مختصر تحفة الحنبلي باب المسابقة. يقول الشيخ مرعي: وهي جائزة في السفن والمزاريق والطيور وغيرها وعلى الأقدام وبكل الحيوانات. المسابقة جائزة في السفن والمزاريق اللي هي الرمح القصيرة والطيور وغيرها. زي ايه؟ نعم. لا، زي الـ الـ الأحجار، زي الايه، الرمح الكبيرة. وحضرتك وعلى الأقدام، المسابقة على الأقدام والمسابقة بكل الحيوانات. كل هذا ايه؟ زي الإبل والخيل والبغال والحمير والفيلة، كل هذه ايه؟ تجوز. لكن لا يجوز أخذ العوض إلا في مسابقة الخيل والإبل والسهام. العوض هنا اسمه إيه؟ السبق. خد بالك، لحديث أبي هريرة مرفوعا: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. لأن هذه هي آلات الحرب، فتتعلمها لتتعلم أحكام الإيه؟ الحرب، والدفع عن وتذب عن المسلمين وديارهم. لذلك يعني هي خاصة دون غيرهم، فلذلك اختص أخذ العوض عليها. حتى ابن عبد البر ذكر تحريم الرهن في غير هذه الثلاثة بالإجماع، تحريم الرهن في غير هذه الثلاثة بالإجماع، اللي هي الخيل والإبل والسهام، اللي في نصل وقدلك أو خف أو حافر. يسابق لكن ما ياخدش السبق. ما السبق جائز يعني. السبق جائز في كل شيء بغير عوض. ما خلاص، السبق ده اللي هو العوض. هي جائزة في كل هذه الأشياء اللي ذكرها، بالطيور والأقدام والحيوانات وكل هذه الأمور، لكن لا يجوز أخذ العوض اللي هو السبق إلا في هذا الكلام. واضح جدا، جائزة في كل التسابق زي ما أنت عايز، لكن لا تأخذ عوض إلا في الخيل والإبل والسهام، هي اللي بتدرب على الجهاد. إذا تقرر هذا فإنما تصح المسابقة إذا كان فيها جوع بشروط خمسة. بلك، إذا كان فيها جوع اللي في الثلاثة يعني، تصح بشروط خمسة. أحدها تعيين المركوبين أو الراميين بالرؤية، تعيين المركوبين دي في المسابقة، او تعيين الراميين في حاجه اسمها المناضله. المناضله دي مسابقه بالرمي، سميت بذلك لان السهم التام يسمى نضلا، فالرمي به عمل بالنضل. يبقى المناضله هي رمي بالسهام. فلازم نعين المركوبين في المسابقة والراميين في المناضلة بالرؤية فيهما. بالك، لكن لا يشترط تعيين الراكبين ولا القوسين. بالك، لأنهما آلة للمقصود، زيهم زي السرج اللي تجي على الفرس. لكن القصد من تعيين المركوبين معرفة عدو الفرس وتعيين الروميين معرفة حذق الايه الرومي، هي دي اللي تؤثر في الايه في المسابقة. الثاني الشرط الثاني يعني بتكلم على شروط ايه الشروط اللي تصح فيها اخذ الايه العوام، تاخد بالك انك انت تعين المركوبين او الروميين بالرؤية. الشرط الثاني اتحاد المركوبين او القوسين بالنوع، طبعا اتحاد المركوبين بالنوع في المسابقة واتحاد القوسين بالنوع في المناضلة. التفاوت بين النوعين ده معروف انه مؤثر، انقبلك فينفعش نسابق بين فرس عربي وفرس هجين، ولا تناضل بين قوس عربي وقوس فارسي، دول بيختلفوا لازم يتحدوا في الايه في الانواع. يعني احنا كده بنضيق الامر بحيث ان الـ الـ ان الـ الراكب او الرامي هو ده اللي ايه بجهده وحذقه هو اللي يفوز مش بآلته، واخد بالك. الثالث تحديد الشرط الثالث تحديد المسافة. في العدو مثلا تقول ايه بداية المسافة تحددها وتحدد ايه نهايتها حتى لا يختلفن في ذلك. وفي المناضلة بتحدد المدى بتاع الرمش، وده تحدد به مجرة به العادة، يعني الإصابة بتختلف بالقرب والايه والبعد، واخد بالك. بيقول يعني اكثر من 300 ذراع يعني لا تزيد على ايه على ذلك. المهم نتحدد المسافة اللي في العادة ان السهم يصيب فيها، لكن لا تحدد مسافة ابعد من ذلك والكل يخطئ، والاقرب من ذلك الكل ايه يصيب. لا تحدد مسافة تستطيع تمييز الحاذق من غيره، واخد بالك، وتكون في غالبها تكون الإصابة على هذا الايه البعد. الشرط الرابع علم العوض، لان العوض ده مال في العقد، فوجب العلم به كسائر الايه العقود، يعلم بالمشاهده او الوصف. رحمك الله. ممكن العوض ده يكون حال، ممكن يكون مؤجل، ممكن يكون بعضه حال وبعضه مؤجل، يعني كل امور جائزه كالايه كالبيع. واباحه العوض ما يكونش شيء محرم. الشرط الخامس الخروج عن ايه عن شبه القمار. يجي تخرج بهذا العوض عن مشابهة الايه المقامرة بان لا يخرج جميعهم العوض، لا يخرج جميعهم الايه العوض. وده غالبا هو اللي بيحصل في كل الالعاب، ان كله بيدفع مثلا ها وكله ايه بيدفع. يجي كده ان اخرج كل منهم شيء، واخد بالك كده، لم يخلو كل واحد منهم ان يغنم او يغرم، ودي مقامرة. احنا عايزين واحد ايه يغنم ولا يغرم، ده المحلل، يغنم ولا يغرم، او جميعهم يغنموا ولا يغرموا، ان يكون الجائزة من الايه السبق من الخارج، واخد بالك. يجي كلهم يغنموا ولا يغرموا، او فيهم من يغنم ولا يغرم اللي هو ما يدفعش، وده المحلل، تجوز بده وتجوز بايه بده. اما ان يكون جميعهم يغنموا او يغرموا فهذه فيها شبه بالايه بالمقامرة فلا تصح. فان كان الجهل من الامام، يعني الامام جعل سبق لمن يفوز، واخد بالك، حتى لو جعل بيت المال ده فيها مصلحة وحث على الايه على الجهاد وفيها نفع المسلمين، يجوز هذا الامر. لو كان الجهل من غير الامام واخد بالك يجوز، دي قربة ومصلحة، يجي ايه واحد يفعلها قربة لله عز وجل، زي ما يكون بيشتري سلاح لجهاد الناس تجاهد بيه، او خيل للايه ليجاهدوا عليه، دي زيها برضه بيدرب المقاتلين، يدرب الرامين. يجي ايه بان يكون العوض من واحد، يجي ايه يجوز ان يكون، يجي اول حاجة ان الجعل يكون من الايه من الامام، واخد بالك، او من هو خارج. ويجوز ان يكون العوض من واحد من المتسابقين، او من اثنين من المتسابقين، او اكثر من الايه اثنين من المتسابقين، واخد بالك. فإذا كان يجوز بذله من خارجهم يجوز بذله منهم إيه بالأولى. فإن أخرج معا لم يجوز، إذا كانوا هما متسابقين وأخرج معا كل واحد منهم أخرج إيه عوض لقى كده إيه لا يجوز، سواء تساوية أو تفاضلة، سواء تساوية أو طبعا لأن كل واحد منهم إما غانم أو غارم لقى ده قمار إلا بمحلل بكل الحالات كده إلا بمحلل شخص ثالث لا يخرج شيئا. أيوة ده لازم يسابق معاهم لكن لا يدفع، لا يدفع إيه لا يدفع شيء. ولا يجوز أكثر من واحد، يعني لا يجوز أن يكون المحلل أكثر من إيه من واحد، لأن الحاجة تندفع به، الحاجة تندفع إيه به. يكافئ مركوبه مركوبيهما، يعني يشترط أن يكون مركوب الإيه المحلل زي مركوبهم، فرس عربي كفرس عربي، فرس هجيني كفرس هجيني، قوس عربي قوس واخدلك. لا ما احنا بنعرف مش هنقدر نجيبهم كلهم حاذقين، الحاذق اللي يفوز واخدلك، لكن احنا بنقول ايه القوس ده الآلة هنا القوس ده عربي مش فارسي، ده عربي مش فارسي او فارسي مش عربي وهكذا. او رميهما أن يكافئ رميهما في المناضلة. خلي بالك الحالات دي، لو جاءوا خلينا احنا في ثلاثة مثلا، اثنين دافعين واحد مش دافع في الجعل اللي ايه اللي هيفوز يأخذه، فجاءوا كلهم الغاية دفعة واحدة، كل مصل نقطة النهاية ايه في المسابقة مرة واحدة، كل واحد منهم يحرز سبق نفسه ولا شيء للمحلل، لان هم ما فهمش واحد سابق يستحقي كده وما سابقوش، اللي دفع كتير ياخده اللي دفع قليل ياخده المحلل ما ياخدش حاجه، لان لا واحد منهم سابق كل مصله في وقت ايه واحد. فان سبقا معا، يعني المخرجان سبقا المحلل وما فيش واحد منهم سبق الثاني، هم الاثنين وصلوا ايه معا في نفس الحالة ده برضو أحرز سبقيهما، يعني كل واحد منهم ياخد اللي إيه السبق اللي هو إيه دفعه، لأن ما فهمش واحد إيه سابق والمحلل لم يسبق أحد فلا يأخذ شيء. وإن لم يأخذ ولم يأخذ من المحلل إيه شيئا، إذا أحرز سبقيهما ولم يأخذ من المحلل شيئا خلاص، المحلل اصلا عشان ايه عشان ما جاش جمهور ان هم ما ياخدوش منه ايه، كل واحد ياخد ايه دفعه وخلاص. وان سبق احدهما واخد بالك، يعني احد المخرجين سبق صاحبه وسبق المحلل هو، يعني وسبق ايه سبق صاحبه المحلل واخد بالك هياخد كل حاجه، او سبق المحلل المخرجين هياخد كل حاجه اللي ما دفعش خالص، واخد احرز السبقين ده في حالتين واخد لك، ان واحد منهم يفوز او المحلل يفوز، طالما ان في سابق هو اللي ياخد كل حاجه، وجود المحلل اخر شبهة المقامره، ان هذا ايه يغنم ولا يغرم، هو كده كده مش خسران حاجه، يعني لو خسر مش ايه مش هيغرم شيء، لو ما دفعش اي شيء خالص، لو غنم لو سبق يغنم. واضح لحد كده الكلام؟ الحلبة الأخيرة دي تأخذ لك. وإن سبق أحد المستبقين أخذ لك والمحلل، يجا في اثنين فازوا، واحد من اللي دفعوا والمحلل، كويس كده؟ السابق ده هيأخذ مال نفسه، هيأخذ مال إيه اللي دفعه واخد لك، والمال الثاني لا ما يغوش معه يقسمونه الصين، لان هم اشتركا في الايه في الـ في الـ في في, في الـ السبق واخد لك، يقسمونه الصين اللي هو اللي سبق والمحلل، اللي سبق دفع فلوس هياخد اللي دفعه واخد لك، وهيغنم من ايه بقى ما خلي بالك ليه هو خد نصيبه؟ لأن هو سابق. فما مش هيغرم المال اللي هو ايه اللي دافعه، فهيغنم مال الاخر. فهمت كده؟ لو سبق لوحده هياخد الاثنين، فهيغنم مال الاخر فقط. فهمت كده؟ فهو كده هيغنم مال نفسه، والمال التاني اللي هو مفروض هيغنمه التاني اللي سبق يشاركه فيه. طب ليه بقى المحلل؟ ليه ما خدش المحلل من مال اللي دفعه دكها؟ لان هو سابق، سابق مع المحلل، المحلل ما سبقوش، فكيف يغنم ماله؟ فيغنم مال المسبوق، فهو كلاهما يأخذ نصف هذا الايه المسبوق، واللي دافع ده ياخذ ايه من نفسه. والمسابقة جعالة لا يؤخذ بعوضها رهن ولا كفيل. الجعل في نظير عمله وسبقه، لا يؤخذ بعوضها رهن ولا كفيل، لأن هي أصلا جعل على ما لا تتحقق قدرة على تسليمه، اللي هو السبق أو الإيه. قالوا أنت مش عارف إحنا هيكسب ولا ما هيكسبش. يقول لك أنا إيه واخد لك عايز رهن على للعوض ده، أو عايز أو عايز واحد كفيل ضامن إن يجيب لي. لا ما لا يؤخذ بها رهن ولا إيه ولا عوض، واخد لك؟ لأن هي جعل على شيء مش متحقق أصلا، واخد لك؟ مظنون. زي ما واحد مثلا يقول لك انا اخد جعل على رد الابق، سواء ردته ولا ما ردتوش. طب انت رديته، لما ترد خد جعل على ايه؟ على رده. ولكل فسخها ما لم يظهر فضل لصاحبه، ولكل من المتسابقين فسخ هذه المسابقه زي اي ايه اي جعل من الجعل. لا حتى خلي بالك بس، ما لم يظهر الفضل لصاحبه، واخد بالك؟ يعني سبق في بعض المسافة أو أصاب أكثر من الآخر، ما ينفعش التاني اللي هو مهزوم ينسحب يفسخ، واخد بالك؟ لأنه كده بيفوت غرض الإيه؟ المسابقة، بيفوت غرض المسابقة. إن هو لكن ممكن اللي هو اللي إيه اللي أصاب أكثر أو اللي سابق ممكن هو اللي إيه يفسخ الإيه ال هذه المسابقة. ما ذلك كتاب العارية؟ إذا كان فيها غرم ولم يكن فيها جعل فيها إيه؟ يعني واحد بس دفع، يعني اثنين متسابقين واحد دفع والثاني مش دفع يعني؟ لا يعني هم مثلا زي اللي بيلعب في ضغط بيلعب على المغلوب، ماشي؟ كله دافع. لا لا هم الشخصين اللي هيتغلب هيدفع، هيدفع مثلا يعني هم اثنين بس اللي بيلعبوا بعض. اثنين بيلعبوا بعض ماشي كده دوت. اللي هيتغلب ماشي، يعني مثلا زي اللي بيلعب دينج وبيلعب ماشي، اللي بيتغلب هو اللي بيدفع. ما فيش جعل، ولكن زي أجرة النكاح نفسه. ما كأن عيالهم دافعين، هو واحد بس مش بثلاث لا لا يجوز الصغر بس، لان هو اللي ما دفعش غنم، غنم اللي هو غنم اللي ان هو الترويح نفسه. نعم. ولو فرجين 5-5 ودفع 9-10 هو لو واحد بس محلل خلاص، واحد يدخل يلعب واخد بالك وما يدفعش. كتاب العارية. العارية مأخوذة من عار الشيء يعير إذا ذهب وجاء. العارية فيها التشديد. العارية هي العين، تعرفها في الاصطلاح، هي العين المأخوذة من مالكها أو مالك منفعتها أو مأذونهما، يعني إيه مأذون له في ملكها أو في ملك منفعتها للانتفاع بها مطلقا، مخدلك بهذه الايه العين، او زمنا مقدرا بلا عوض. والعاده دي مشهوره انك انت تدي حد مثلا ايه مش سلف ايه مثلا، انت عندك مثلا سياره بتديها لواحد، تعيرها الواحد انه يقضي بها بعض الاشياء ثم يعيدها ايه لك، او مثلا ماعون يطبخ فيه ثم بالمقابل بلا عوض يردها بلا ايه بلا عوض وهي مستحبة. وابن قدامه يقول ان هي مندوب اليها وفي بعض ده قول اكثر اهل العلم انها مستحبة وقيل هي واجبة وقدلك وهي مستحبة منعقدة بكل قول او فعل يدل عليها. يقول اعرتك هذه الدابة او اركب هذه الدابة الى كذا او خذها تحتك او استرح عليها ونحو ذلك. او يلاقي مثلا رفيق لي تعب فيدفع لي دابته لما ايه انت كل ديت ايه اقوال وافعال تدل على الايه على الاعارة يعني. وتصح الاعارة بشروط ثلاثة. اول شرط كون العين منتفعا بها زي ايه الدور والرقيق والدواب واللباس والاواني والحلي وغير ذلك مع بقائها مع بقائها على الدوام. لكن لما تدفع لواحد شيء لا ينتفع الا بذهابه واخد بالك مثلا يعني او طعام مثلا وده مش ايه مش عاريه. العاريه لازم هو ايه ينتفع بها مع بقاء ايه عينها على الايه على الدوام. لكن ممكن واحد يعطي الاشياء اللي هي تتلف بالانتفاع بها بلفظ العاريه ده يجي قرض يجب رده مثله واخد بالك. زي يكون واحد ايه استعار دراهم لينتفع بها طب ما هو هيرد ايه هيرد دي جديد قرض يجديد قرض واخد بالك هيرد ايه بدلها. وتصح بشروط منعقدة بكل قول او فعل يدل عليها بشروط ثلاثة. يعني تصح الاعارة بايه بشروط ثلاثة. احدها كون العين منتفعا بها مع بقائها. الثاني ده شرحنا دلوقتي. والثاني كون النفع مباحا. كون النفع العين المعارة مباحا لمستعير. ما ينفعش إعارة لغناء أو زمر أو جرية ليطأها مثلا مقدرك. فكون النفع مباحا حتى ولو لم يصح الاعتياض عنه. انت عندك كلب صيد ما ينفعش تعتاض عن كلب الايه الصيد فانت بتديه له ينتفع بيه مثلا في حراسة ايه غنمه او في جلب الصيد بلا ايه بلا مقابل. يعني انت ما اعتضتش عن هذه الايه المنفعة لتصح بقى واخد بالك. او عندك فحل تاخده ايه للنزو على الايه على الاناث واخد بالك بدون مقابل. اذا انت ما اعتضتش عن هذه الايه فدي تعتبر عاريه برضه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل. وكون المعير اهلا للتبرع. مثلا ناظر وقف ينفع يعير؟ لا مش ينفعش. ولا ولي يتيم ينفع يعير من مال اليتيم؟ لا ينفعش. هذا ليس اهلا للتبرع. وللمعير الرجوع في عاريته اي وقت شاء. يصح للمعير ان هو يعود في عاريته في اي وقت شاء حتى ولو قبل لو قبل امد عينه. فاعاره مثلا الدبه دي شهر يوم والتاني قال خلاص هات يجوز يصح. ليه؟ لان هي هو بيتملك من المنفعه ما انتفع به فتقبض شيئا بعد ايه بعد شيء. كل مركبها مثلا يوم يجي كده انتفع بها في هذا اليوم. لكن هي اللي لسه ما انتفعش به ما ملكوش فبيرجع فيه اللي ملك خلاص اللي ملكوه خلاص اللي لسه ما ملكوش بيرجع فيه. ما لا ما هو حتى شوف بعد كده ايه قال لك ايه ما لم يضر بالمستعير واخد بالك. فمن اعار سفينه لحمل او ارضا للدفع او زرع لم يرجع حتى ترسى السفينة ويبلى الميت ويحصد الزرع عند أوانه، لأن غير كده في ضرر عليه. ما يجي السفينة في وسط البحر يقول له هاتها، أو ميت مثلا قبل أن يبني ينبش الايه القبر ويخرجه، ما ينفعش كل الكلام ده، أو زرع ويفسد عليه قبل ما ايه يأتون الحصاد، إلا إذا كان يحصد أخضر يجا مثلا فيتعمل فريق مثلا القمع، لو كان كده هو تجا ايه هذا ايه أوان حصاد. هو على الأرض مش بقرة عشان. نعم؟ على الأرض بالضبط ولا بدقام. اللي هو؟ على الأرض. هو لو خلاص يا شيخ، هو لو قال له مثلا خده منه وترك له لحد أوان الحصاد خلاص. ده الأمد. ما فيش ضرر عليه، ممكن يرجع فيها طالما الحصاد ايه أنا. ولا أجرة منذ رجع إلا في الزرع. ولا أجر على مستعير لمعير. خد بالك المستعير مش هيدفع شيء للايه للمعير منذ رجع الى زوال ضرر مستعير، لما يكون الايه الرجوع هيضر بيه في هذه الحاله ملوش اجر. ممكن ها ولا أجر منذ رجع على ملهوش أجر منذ رجع واخدلك إلى زوال ضرر الإيه ما فيهاش أجر إلا في حالة الإيه على أساس حالة الزرع بس هي اللي فيها إيه أجر. الفرق بينها وبين الأجر ما فيهاش أجرة أصل، إن هي إيه تبرع، لكن في حالة الزرع وشوف حالة ضيقة، إذا أعاره للزرع وزرع ثم رجع المعير قبل أوان حصده وخدلك، وكان ده مش مثلا قمح يحصد أخضر ففي ضرر وخدلك، هو يجوز دي الرجوع، لكن هو ده كان بيدفع ضرر عن إيه عن نفسه، فبيعتبر المدة من وقت رجوعه الى الحصاد ديت ليه ان هو ايه يدفع عليها اجاره، ليه لان هو هيبقي الزرع في هذه الارض قهرا عليه لدفع الضرر عن نفسه، واخد بالك هو مرضيش مش راضي بذلك بدليل ان هو ايه رجع، فالاصل ان هو يجوز له ان ايه ان يرجع واخد بالك. فحتى في بقى اشياء لدفع الضرر عن المستعير هيرجع بلا ايه مش هيرجع نمنع من الرجوع بلا ايه بلا عوض، الا في حاله الزرع ديت اللي هي الايه الارض، واخد احنا بس المستثناه، لو في ضرر على الايه على الزرع يبقى يبقيها ويدفع اجره من وقت ايه الرجوع لحد الحصاد. فصل. والمستعير في استيفاء النفع كالمستاجر. نعم ولا أجرة للمعير ما شرحناهاش هاي شرحناهاش لا يدفع المستعير هاي للمعير على المستعير يعني. فصل. والمستعير في استيفاء النفع كالمستأجر. المستعير في استيفاء النفع من العين المعارة كالمستأجر، يعني هو ايه كالمستأجر في استيفاء المنفعة بنفسه او بمن يقوم مقامهم. هما هو ذكر فرق، هما في فرقين لكن احنا نذكر الفرق اللي هو ذكره، الا انه الفرق بين المستعير والمستاجر اختلفان، الا انه لا يعير ولا يؤجر الا باذن الايه، يعني مفيش اجاره من الباطن ولا استعاره من الايه الباطن، هو انت خدتها تستعاره انت محتاج لها ومفيش مقابل اصلا، فما ينفعش انك انت ايه تتصرف فيها، لا تعيرها لغيرك ولا تؤجرها لغيرك واخد لك الا باذن الايه المالك، لو اذن يبقى هو كده ايه اذن ليك في انك انت تنتفع بهذا الشيء وباجرته كمان يبقى له ايه له ذلك. لكن لا الاجاره اجاره من البطن يجوز وقلنا بشروط. ضمان العاريه. واذا قبض المستعير العاريه فهي مضمونه عليه. اذا قبض المستعير العاريه فهي مضمونة عليه إذا تلفت في غير ما استعيرت له، سأتعدى او لم يتعد، لانه استعملها في غير ايه، ده وجه تفريط، استعملها في غير ما استعيرت له، واخد بالك. نفس الشيء يقول على اليد ما اخذت حتى تؤدي. فلا تتلف مثلا تموت تنكسر او ثوب يحترق او متاعه يسرق، لانه استعمله في غير ما استعير له، فيضمن الضمان يكون بمثل مثلي. يعني اذا كانت اذا كان الشيء المستعار، واخد بالك، مثلي زي ايه، سنجه مثلا من نحاس، ما فيهاش صنوع، سنجه من نحاس هو استعارها ليزن بها فتلفت، واخد بالك، فياتي بايه عليه مثل وزنها من نوعها. وقيمه متقوم، المتقوم ده ملوش مثل، فيلجأ الى الايه، عدم المثل، الى القيمه، وقيمته بتختلف مره اللي هنا هوت قيمتها يوم التلف، يوم التلف، لان ده يوم ايه فوات العاري على صاحبه، فبالك يجي يعتبره بوقت الايه، يوم التلف، سواء فرط او لا، يعني سرقت من حرز مثلها او لا. لكن لا ضمان في أربعة مسائل إلا بالتفريط، لا ضمان في أربعة مسائل إلا بالتفريط، فيما إذا كانت العارية وقفا ككتب علم وسلاح، هنا ناخد لك ما فيش ضمان إلا بالتفريط، إذا كانت العارية وقفا ككتب علم موقوفة، هو استعارها لينظر إيه، ينظر فيها، لو كان سلاح سيف رمح أدرع ونحو ذلك موقوف على الإيه، الغزال، فهنا هيضمن ما تلف منها بتعديه أو بإيه، بتفريطه، لأن قبضه ليس على وجه يختص مستعير بنفعه، تعلم العلم وتعليمه والغزو دي مصالح إيه؟ عامة، أو هيضمنها ليه؟ لأن إن الملك، الملك فيها مش لمعين، واخد بالك؟ الأصل إن هو مش هيضمن إلا إذا، واخد بالك؟ فيضمن ما تلف منه إذا تعد أو إيه؟ أو فرط. وفي شبهة ان هو من جملة الايه المستحقين ليها، واخد بالك، يعني زي ما يكون ماشي على قنطرة كده نفع عام وتسقط، واخد بالك، هو لا تعدى ولا فرط مش هيضمن، لكن لو هو مثلا مش عليه بشيء ثقيل المفروض ما فيش عليها بيه، واخد بالك كده ايه، لا تعدي يجي يضمن، يجي لا ضمان في اربع مسائل الا بالتفريط. قلنا الحالة الاولى اذا كانت الايه العارية كتب علم او سلاح، الثانية فيما إذا أعارها المستأجر بإذن مين؟ بإذن المؤجر، واخد بالك، لقيام المستعير مقامه في استنفاء الايه المنفعة، يجي حكم حكمه في عدم الايه الضمان، يعني ايه على ذلك لا يضمن مع الإذن مستأجر من مستعير، ولا وعكسه، واخد بالك، تلف عين عنده بلا تعد ولا ايه ولا تفريط. او بليت، يبقى الحاله الثالثه، طيب يبقى احنا نقول ايه، احنا نتكلم على الحالات اللي فيها ايه إلا بالتعد أو التفريط. قلنا إذا كان العلاج كتب إيه، كتب علم أو سلاح، تعد أو ضمن، تعد أو فرط هيضمن. لو هو أعارها، خد بالك، إذا كان مستأجر أعارها. أيوة المستأجر نفسه أعارها وبإذن مين؟ بإذن المؤجر. بإذن المؤجر. واخد بالك؟ يجي في الحالة ديت إذا فرط أو تعدى هيضمن. واخد بالك؟ مفيش تعدي ولا إيه؟ دي بغض النظر عن اللي يجي كده الكلام خلاص. ماشي كده؟ أو هيرجع للمستأجر؟ ما هو هيجي هو ما دام بإذنه بيجي هو قائم مقام الأول. واخد بالك؟ أو بليت يعني بليت العارية أو بلى جزء أو بلى جزء من أجزائها اللي هي إيه؟ تذهب بالاستعمال بالمعروف. يعني هو استعملها فيما واخد بالك وعيرت له استعملها فيما وعيرت له فثوب مثلا هو بيقول له خده البسه اعاره ليه عشان يلبسه فمن كثرة الايه اللبس ايه بلا هو تعدى كده ولا فرط لا مش هيتعدى ولا يقولوش ايه ضمن يبقى الاذن في الاستعمال تضمن الاذن في الاتلاف ولو بليت بمرور الزمن واخد بالك طيب الرابعة أو أركب دابته منقطعا فتلفت تحته ده هو يعني إيه متفضل واخد بالك ومتصدق على هذا يعني إنسان ركب دابته لشخص منقطع في برية ابن سبيل مثلا فراح أركبه تدبته لله تعالى يجي تصدق عليه واحسن لي واركبه بعير او فرس واخد بالك وخلي بالك الجماعه هو خلي بالك يعني هو هيركبه ماسك ايه زمامها فتلفت الدبه تحت هذا المنقطع ما يضمنهاش لان هي اصلا مش مخبوطه دي خلي بالك ده يد صاحبها عليها والراكب ده لم ينفرد بحفظها كمان ان هذا المعير هذا محسن ويطلب الاجر من مين من الله عز وجل فلا يكدر اجره واخد بالك ويبطله بهذا الايه بتضمينه ولا مش مفهومه طيب ومن استعار ليرهن ومن استعار ليرهن فالمرتهن أمين ويضمن ومن استعار ليرهن فالمرتهن أمين ويضمن المستعير ومن استعار ليرهن فالمرتهن إيه هو استعار عشان يعني هو واحد بيعيره شيء هيخليه رهن الايه لقرض فهذا المرتهن اللي عنده الايه الرهن امين لا يضمن الا بالتعد او التفريط ويضمن العين هذه يضمنها مين المستعير واخد بالك سواء تحت يده او تحت يد الايه المرتهن ومن سلم لشريكه الدابة ولم يستعملها أو استعملها في مقابلة على فيها بإذن شريكه وتلفت بلا تفريط لم يضمن ومن سلم لشريكه الدابة المشتركة أخذ بالك يعني الدابة مشتركة بين إيه بين اتنين سلم لشريكه هذه الدابة المشتركة ليحفظها وما استعملهاش فتلفت منه بلا تعد ولا تفريط مش هيضمنها لان ايده ايد ايه امانة او استعملها اللي هو الشريك يعني في مقابلة على فيها بس كان مستأذن مين شريكه وتلفت برضو بلا تفريط او بلا تعدي واخد بالك يعني ما سقاش فوق الايه العادة ونحو ذلك أيضا في هذه الحالة لا يضمن أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير ونكمل في المرة القادمة إن شاء الله.